عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا خدما للسنة ناشرين لها عقيدة ومنهجا وأحكاما، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. ثم أيها الفضلاء، نواصل الشرح لكتاب البيوع من بلوغ المرام، نقف عند أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ونربط الأحكام بها، مرجحين من الأقوال ما هو أقرب لها وأقعد في تحقيق مقصودها. فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا البارحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. نعم، وفي رواية للشيخين: حتى يستوفيه. وهذه المسألة متعلقة بالتصرف في المبيع قبل قبضه. إذا اشترى الإنسان سلعة، فهل له أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ اشترى طعاما، هل له أن يبيعه قبل أن يقبضه؟ اشترى سيارة، هل له أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ اشترى أرضا، هل له أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يبيعها قبل أن تدخل في ضمانه أصلا، يعني لا زالت من ضمان البائع، وهذا لا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. يعني لا يجوز للإنسان أن يربح ما لم يضمن. الصورة الثانية أن تدخل في ضمانه غير أنه لم يقبضها، أن تدخل في ضمانه غير أنه لم يقبضها. وهذه الصورة لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون المبيع طعاما، أن يكون المبيع طعاما. وإذا كان المبيع طعاما فهو إما أنه يباع بالكيل أو الوزن، أو يباع بالجزاف. يباع بالكيل صاع أرز، صاع بر، أو الوزن كيلو أرز، 10 كيلو أرز، أو بالجزاف، يعني من غير كيل ولا وزن، بالصبرة، بالكومة من الطعام. فإن كان المبيع طعاما مبيعا بالكيل أو الوزن فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه بالإجماع. إذا كان المبيع طعاما مبيعا بالكيل أو الوزن فلا يصح التصرف فيه بإجماع الفقهاء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. وهذا يا إخوة إذا كان الطعام مبيعا بالكيل أو الوزن. أما إذا كان الطعام مبيعا بالجزاف، بالصبرة، بالكومة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه. وذهب الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه إلى جواز بيعه قبل قبضه. والسنة قاضية على هذا القول، فهذا القول مرجوح، والصحيح قول الجمهور أنه لا يجوز بيع الطعام ولو بيع جزافا قبل قبضه، لهذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، في رواية الشيخين. ولأحاديث أخرى، منها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. رواه الشيخان. هذا الحديث نص في المسألة. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت الذين يشترون الطعام أو يبيعون الطعام مجازفة، يعني جزافا من غير كيل ولا وزن، يضربون على بيعه حتى يؤوه إلى رحاله. وكيف يقبض؟ نحن جاء معنا في الحديث الذي معنا في رواية مسلم: حتى يكتاله، وفي رواية الشيخين: حتى يستوفيه. وهذا تفسير للقبض ومعنى القبض. ولذلك إذا كان الطعام مما يكال أو يوزن فقبضه بكيله أو وزنه، قبضه بكيله أو وزنه. إنسان عنده كومة من الأرز أو كيس من الأرز، قال: بعني كيلو من هذا الأرز بعشرة، قال: بعتك. كيف يقبضه؟ أن يكيله له في الصاع، فإذا كاله له في الصاع فقد قبض، قد قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكتاله. وإذا كان مبيعا جزافا بالكومة فقبضه بأن يحوله من مكانه. كيف يقبضه؟ يقبضه بأن يحوله من مكانه، يعني بأن ينقله من مكانه. هل يشترط أن ينقله إلى بيته؟ الجواب لا. طيب، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حتى يؤوه إلى رحالهم، قالوا: المقصود حتى ينقلوه، لأنه لا فرق بين رحل الإنسان ومكان آخر، وإنما المقصود أن ينقل من المكان وأن لا يباع حيث اشتري. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يكون المبيع من غير الطعام ولكنه مكيل، يكال، أو يوزن أو يعد أو يذرع، هو ليس طعاما ولكنه يكال، مثل الإسمنت لو بيع بالكيل أو يوزن، كذلك مثل الإسمنت والرملة إذا بيعت بالوزن أو يعد يعني بالحبة أو يذرع بالذرع مثل الأرض بالأمتار. فهذا المبيع ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. ما الدليل؟ قالوا قياسا على الطعام، قياسا على الطعام، والجامع أنه يكال أو يوزن، والمذروع والمعدود يشبههما. وذهب بعض الفقهاء ومنهم المالكية وأحمد في رواية إلى أنه يجوز بيعه قبل قبضه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، فخص الطعام، وتخصيصه بالذكر دليل على تخصيصه بالحكم. قالوا لما قال من ابتاع طعاما خصه بالذكر من بقية السلع، فيدل على تخصيصه بالحكم. وهذا قول له وجهته، لأن الأظهر والله أعلم هو القول الأول لألفاظ ستردنا إن شاء الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يكون المبيع غير طعام ولا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع. ولا يعد معناه يا إخوة لا يباع بالعد، ولا يمكن أن يعد، يقال واحد اثنين ثلاثة، ولكنه لا يباع بالعد. كالسيارة، السيارة لا تكال ولا توزن ولا تذرع ولا تعد، لأنها تباع بذاتها، تباع بذاتها. وهذا اختلف العلماء هل يجوز بيعه قبل قبضه، فذهب الجمهور إلى جواز بيعه قبل قبضه، إلى جواز بيعه قبل قبضه. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا لأنه ليس طعاما ولا يشبه الطعام، والأصل الجواز. قالوا النهي جاء في الطعام وقسنا عليه ما يشبهه، وهذا ليس طعاما ولا يشبه الطعام، والأصل الجواز. وذهب بعض الفقهاء ومنهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، إلى أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. لماذا؟ قالوا لأن هناك أحاديث عامة لم تخص الطعام، ومنها حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم، فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. رواه البيهقي، وقال هذا إسناد حسن متصل. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، وشيء نكرة في سياق النهي فتعم، تعم كل شيء. أيضا جاء في رواية فقال لي إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، رواه عبد الرزاق وأحمد وابن حبان والبيهقي وصححه الحاكم وصححه ابن حزم والألباني في الحديث صحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، يعني لا تبع هذا البيع، والبيع كان نكرة في سياق النهي فيعم كل بيع، فيدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لم يقبض. ويؤيد هذا أن الغالب الكثير أن الإنسان لا يضمن الشيء حتى يقبضه، أن الإنسان لا يضمن الشيء حتى يقبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فيكون منهيا عن بيعه. والقول بالتعميم قول قوي ووجيه، ولذلك اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فذهبوا إلى العموم، إلى أن من اشترى سلعة فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، وأيدوا هذا الاختيار بأمر آخر، وهو أن الإنسان قبل قبض السلعة لا يستطيع أن يسلمها، قبل قبض السلعة لا يستطيع أن يسلمها، فإذا باعها يكون قد باع ما لا يقدر على تسليمه. وهذا يعني أوجه والله أعلم، وإن كان الجمهور يقصرون النهي على الطعام أو ما يشبه الطعام. نعم. قال رحمه الله وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، وكذلك صححه النووي وابن باز والألباني. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي له أقل الثمنين أو الربا، أو الربا، وسكت عنها أبو داود، فهي صالحة عنده، وحسنها الألباني يعني هذه الرواية، وضعفها كثير من العلماء. وقد فسر العلماء البيعتين في بيعة بصور نذكرها ونذكر أحكامها. الأولى أن يقول البائع أبيعك هذه السلعة بنقد حال بعشرة وبنسيئة بعشرين، ويقول المشتري قبلت، ويفترقان قبل الاتفاق على أحد الثمنين. في هذه الحالة يا إخوة يكون للسلعة ثمنان، قد انعقد العقد عليهما فالثمن مجهول، ما ندري هل اشترى حال بعشرة أو اشترى نسيئة بعشرين، فهي بيعتان في بيعة، لأن هذه السلعة تباع بعشر حالة، هذه بيعة، وتباع بعشرين مؤجلة، فهذه بيعة، فاجتمعت البيعتان في عقد واحد، وهذا البيع باطل لجهالة الثمن. وقال العلماء كالترمذي والبغوي: إذا انعقد العقد على أحد الثمنين فهو صحيح. قال له: أبيعك هذه السيارة حالة ب50,000 ومقسطة ب60,000، فقال: اشتريتها حالة، فتم الاتفاق على أحد الثمنين. قالوا: هذا صحيح، لأن الذي قبل العقد مماكسة، يعني مساومة، أبيعك كذا كذا، أما الذي وقع عليه العقد فهو ثمن واحد. طيب، هل يدخل بيع التقسيط في هذا؟ بيع التقسيط معروف، إذا كان الإنسان لا يبيع إلا بالتقسيط فهو لا يدخل في هذا، وإن كان بعض الأفاضل من المتأخرين أدخل حتى هذه الصورة، لكن الحقيقة أنها لا تدخل، لأنه إذا كان الإنسان عنده معرض سيارات لا يبيع إلا التقسيط، ما يبيع حال، فهذه في الحقيقة بيعة واحدة ولا تشبه هذا بوجه من الوجوه. ولكن الإشكال الذي وقع إذا كان صاحب السلعة يبيعها حالة ويبيعها مقسطة، فيقول للمشتري: أبيعك هذه السيارة حالة ب50,000 ومقسطة ب60,000 على أقساط كذا. هنا الجمهور يقولون: إذا تم العقد على أحد الثمنين فهذا جائز وليس من البيعتين في بيعة، لأن الذي قبل إنما هو ذكر للثمن وليس عقدا. وذهب بعض العلماء إلى أنه من باب بيعتين في بيعة، وهذا بعيد جدا. قال ابن القيم رحمه الله: وأبعد من ذهب إلى هذا. فحكى بعض أهل العلم كالبغوي الاتفاق على الجواز في مثل هذه الصورة، فالقول إن بيع التقسيط لا يجوز إذا كان الإنسان يبيع السلعة حالة أو مقسطة قول ضعيف، والذي عليه جماهير العلماء أن البيع صحيح وجائز ولا يدخل في البيعتين في بيعة، لأنه يعقد على ثمن واحد. الصورة الثانية أن يشترط عقدا في عقد، أن يشترط عقدا في عقد، فيقول: أبيعك بيتي ب100,000 على أن تبيعني على أن تبيعني سيارتك ب50,000، فيشترط عقد في عقد، يشترط عقدا في عقد، أبيعك بيتي ب100,000 على أن تبيعني سيارتك ب50,000. هنا توجد بيعتان في عقد واحد، بيع البيت وبيع السيارة، وهما مربوطان معا. فالمشتري هذا باطل عند الجمهور، باطل عند الجمهور، لأنه من باب البيعتين في بيعة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الباب أو هذا البيع صحيح وليس من باب البيعتين في بيعة، وليس من باب البيعتين في بيعة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في رواية أبي داود فله أوكسهما أو الربا، ومعنى ذلك أنه لابد أن يكون هناك ثمنان، ثمن عالي وثمن نازل، وهذا لا يوجد هنا. البيت بكم؟ بمئة ألف. في ثمن نازل؟ لا، ثمن واحد. السيارة بكم؟ بخمسين ألفا. في ثمن آخر؟ لا. قالوا إذن لا يصدق عليها، فله أوكسهما، لأنه لا يوجد قليل، إذن لا ينطبق عليه أنه من باب البيعتين في بيعة، والأصل الجواز. فجوزوا أن يشترط عقدا في عقد، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والذي يظهر لي والله أعلم أن اشتراط العقد في عقد لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يجمع بين عقدين تختلف أحكامهما، أن يجمع بين عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لتنافي الأحكام، لتنافي الأحكام. مثل أن يجمع بين البيع والإجارة، فالبيع له أحكام والإجارة لها أحكام. والحالة الثانية أن يجمع بين عقدين تتحد أحكامهما، مثل بيع وبيع. فالذي يظهر والله أعلم أنه جائز، إذ لا فرق بين أن يقول بعتك بيتي بمئة ألف ويتم العقد، ويقول الآخر بعتك سيارتي بخمسين ألفا ويتم العقد. وما صح مفترقين صح مجتمعين إلا لمانع، مثل تنافي الأحكام، فإنه يمنع. طيب، هل يدخل في ذلك الإجارة المنتهي بالتمليك؟ الإجارة المنتهي بالتمليك عقد في عقد، تعرفون الإجارة المنتهي بالتمليك. طيب، عقد إجارة في عقد البيع، الجمهور يقولون هذا لا يجوز، لأنه يشترط عقدا في عقد وهو من باب البيعتين في بيعة. ويرى بعض أهل العلم أنه جائز، إذ لا دليل على المنع. والصحيح أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه يجمع بين عقدين تتنافى أحكامهما، فأحكام الإجارة غير أحكام البيع، وهذا عقد واحد. والأمر الثاني أن فيه غررا ومخاطرة، لأن الإنسان يبدأ بالإجارة ثم التمليك، وفترة الإجارة هناك كثير من الغرر من جهة الزيت وتغيير الزيوت وقطع الغيار ونحو ذلك، وأيضا يمكن أن ينقطع عن الدفع لشهر أو شهرين فلا يقع البيع، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. لكن هناك صورة أحدثت الآن، وهي الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، ومعنى هذا أن العقد عقد إجارة ليس في بيع، عقد إجارة فقط، ولكن المؤجر يعد المستأجر أنه في نهاية العقد إذا أراد أن يشتري السيارة فهو أحق بها من غيره، فهو أحق بها من غيره. فإذا كان العقد المبرم بينهما عقد إجارة ولكنه تضمن وعدا بالبيع وليس بيعا، فهذا جائز لعدم المانع. الصورة الثالثة أن يقول البائع مثلا أبيعك هذا الثوب بعشرين أو هذا الثوب بثلاثين، فيقول قبلت، وينعقد العقد قبل تعيين أحدهما. لاحظوا يا إخوة، ما قال أبيعك هذا الثوب بعشرين وهذا الثوب بثلاثين، لا، أبيعك هذا الثوب بعشرين أو هذا الثوب بثلاثين، فالمبيع واحد. هنا يقول العلماء البيع باطل لجهالة المبيع. ما الذي بيع؟ هل هو هذا الثوب أو هذا الثوب؟ مجهول، فالبيع باطل، وهو من باب البيعتين في بيعة. الصورة الرابعة أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة وعشرين مؤجلة على أن أشتريها منك بمئة حالة. يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بمئة وعشرين ألف مقسطة على أن أشتريها منك بمئة ألف حالة، فهنا بيعتان في بيعة، وهذا حرام ومن الربا، وهو صورة بيع العينة، صورة بيع العينة، وهو من الربا. ولذلك في التورق، وكون الإنسان يشتري سلعة بالتقسيط ليبيعها حالة من أجل ثمنها، إن كان يبيعها لمن اشتراها منه فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وهو العينة، وهو الربا. وإن كان يبيعها لغير من اشتراها منه، يشتريها من هذا بالتقسيط ويذهب بها إلى السوق ويبيعها، فالجمهور على الجواز. وذهب بعض الفقهاء إلى منع هذا سدا لذرائع الربا. بقي إذا كان البائع الأول الذي يبيعها بالتقسيط لا يملكها، مثل ما يحدث الآن في البنوك، يذهب الإنسان إلى البنك ويقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، البنك ما عنده سيارات، ليس عنده سيارات، ولكن المشتري يقول أريد سيارة موديلها كذا، مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، ويسمى الآمر بالشراء أو الوعد بالشراء. فهنا إذا كان المشتري يتعاقد مع البنك قبل أن يشتريها البنك أو يلزم بالشراء قبل أن يشتريها البنك، فهذا لا يجوز، لأنه من بيع ما لم يملك. إذا قال المشتري أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا، قال طيب تعال وقع العقد، فوقع العقد ثم ذهب البنك واشتراها، فهذا لا يجوز. أو قال له طيب ادفع عربونا، ادفع 20,000 الآن ثم نشتريها ثم نوقع العقد، هذا لا يجوز. قال له تعال وقع تعهدا أو سندا ضريبيا حتى تشتري بعدما نشتري، هذا لا يجوز. أما إذا كان العقد يتم بعد شراء البنك لها ولم يلزم المشتري بشيء قبل ذلك، فهذا جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور، لأنه لا يوجد ما يمنع منه شرعا، لا يوجد ما يمنع منه شرعا. فإذا كان يشتريها ثم يقول للمشتري السيارة عندنا تعال تريد أن تشتريها فهي بكذا، لا تريد اذهب، فالذي عليه الجمهور أن هذا صحيح وجائز. وذهب بعض الفقهاء وهو اختيار شيخي الإسلام تيمية وابن القيم إلى منع هذا، يقول لأنه حيل على الربا، فالمشتري إنما يريد المال ولا يريد السلعة، ولكن الصحيح الجواز. ولكن ننبه إلى أمور. الأمر الأول أن يعرف المشتري السلعة. يا إخوة، الآن يأتينا بعض الناس يقول يا شيخ أنا اشتريت من البنك تورق عن طريق التورق أو المرابحة، ماذا اشتريت؟ يقول والله ما أدري. هذا ليس بيعا. إذن أنت تريد المال صراحة. بعضهم يقول والله ما أدري عنهم، يمكن حديد في البحرين، يمكن ألمنيوم، يمكن بلاتينيوم. هذا لا يصلح ولا يجوز. لابد أن تعرف السلعة التي اشتريتها، وأن تعرف أنها مملوكة للبنك. أما الجهالة فلا تجوز ولا يصح. الأمر الثاني أن تعلم أنها تباع لغير البنك، أن تعلم أنها تباع لغير البنك، وذلك إما بأن تتولى أنت بيعها، وإما بأن توكل ثقة يخاف الله في بيعها، حتى لا يشتريها البنك الذي باعها لك. فهذا الأمر يجب أن يتنبه له. نعم. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. نعم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وصححه ابن حزم والنووي وابن باز وغيرهم من أهل العلم. قال: وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، وهذا وجدت في مسند أبي حنيفة، رواه أبو حنيفة في مسنده. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط، يعني أخرجه عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو غريب. وحديث نهى عن بيع وشرط حديث ضعيف، لم يرد في متون السنة المشهورة، بل أنكره جهابذة الحديث كالإمام أحمد. وأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث صحيح، أعني الذي قبله، لا يحل سلف وبيع. ما معنى لا يحل سلف وبيع؟ يعني لا يحل أن يشترط في البيع السلف، كأن يقول أبيعك بيتي بمئة ألف على أن تقرضني عشرة آلاف، أبيعك بيتي بمئة ألف على أن تقرضني عشرة آلاف، هذا باطل. لماذا؟ لكونه ربا، لكونه ربا. كيف يكون ربا؟ من جهتين: الجهة الأولى أنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. والجهة الثانية أن الغالب أن البائع ينقص من ثمن البيت أو ثمن البيع من أجل القرض. مثلا البيت في السوق بمئة وعشرة آلاف، ولكن من أجل أن يقرضه يبيع البيت بمئة ألف، فيحابيه في السعر من أجل القرض، فتكون الحقيقة أنه اقترض منه عشرة آلاف ورد عشرين ألفا. كيف هذا؟ هو سيقترض عشرة ويرد عشرة، لكن في أصل البيع كان البيت بمئة وعشرة، ولكن من أجل أن يقرضه جعله له بمئة ألف، فأسقط عشرة من أجل القرض، فتكون هذه العشرة مضافة إلى القرض في الحقيقة، فيكون كأنه اقترض عشرة آلاف ورد عشرين ألفا. وهذا الغالب في مثل هذه الحال، ولذلك قال أهل العلم إنه باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو ربا. طيب، ولا شرطان في بيع، هذه الجملة حقيقة اختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعض أهل العلم هي على ظاهرها فلا يجوز اشتراط شرطين في بيع واحد، فإذا اشترط شرطين في بيع واحد فالشرط باطل والبيع باطل. مثل أن يشتري حطبا ويشترط على البائع أن يكسره وأن يحمله إلى البيت، شرطان، يقولون هذا باطل، بخلاف ما لو اشترط شرطا واحدا. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب الجمهور، الجمهور تقدم معنا يا إخوة أصلا أنهم لا يرون جواز الشرط إلا إذا دل عليه الدليل، فالشرط الواحد عندهم ممنوع، فمن باب أولى الشرط. ويستثنى من هذا إذا كان الشرطان من مقتضيات العقد. تبهوا معي للمصطلح لأنه تكرر في كتب الفقه حتى تفهموه. إذا كان الشرطان من مقتضيات العقد يقولون الشرط صحيح. لماذا؟ يقولون لأنه لا يؤثر شيئا، لأن معنى من مقتضيات العقد ما يجب بنفس العقد، ما يجب بنفس العقد، فالشرط لا يؤثر شيئا لأنه واجب بنفس العقد. مثل أن يشتري طعاما ويشترط على البائع أن يكيله وأن يسلمه له. طيب يا أخوة، لو اشترى طعاما ولم يشترط عليه أن يبيع أن يكيله ويسلمه له، ألا يجب عليه أن يكيله ويسلمه له؟ يجب بالبيع. فهذا شرط بعض الفقهاء حتى يقولون لغو، لأنه لا يفيد شيئا فلا يؤثر شيئا. أو ما كان من مصلحة العقد فإنه يجوز اشتراط شرطين. من مصلحة العقد مثل أن يبيعه سلعة ويشترط الرهن والخيار، يقولون هذا صحيح لأن هذه الشروط من مصلحة العقد تؤكد العقد. وقال بعض أهل العلم معنى الشرطين في بيع هما الشرطان الفاسدان، هما الشرطان الفاسدان. فيقولون إذا اشترط شرطا فاسدا يفسد الشرط والعقد صحيح، فإذا اشترط شرطين فاسدين بطل العقد، بطل العقد. كما لو باع عبدا واشترط ولاءه، باع عبدا واشترط ولاءه، هذا شرط واحد أو شرطان؟ شرط واحد. الشرط باطل والعقد صحيح كما تقدم بالأمس. طيب، باع عبدا واشترط ولاءه وخدمته بدون تحديد. تفضل. الله أكبر، الله أكبر. نعم يا إخوة، أقول باع عبدا واشترط أن يكون ولاؤه له، هذا الشرط فاسد. وأن يخدمه العبد، من غير تحديد، يخدمه أسبوع، يخدمه أسبوعين، يخدمه شهرا، يخدمه سنة، يخدمه سنتين، غير محدد، فهذا الشرط فاسد. فاشترط شرطين فاسدين في عقد فيبطل العقد. لو كان شرطا واحدا ما بطل العقد، لأن بعض الناس لما قرأ للفقهاء أو للإمام أحمد في رواية مذكورة عنه أنه يقول معنى الشرطين هنا بمعنى مسائلهم، لم ينص على هذا لكن مسائل تدل على هذا، معنى الشرطين الشرطان الفاسدان. قال ما الفائدة؟ الشرط الفاسد أصلا ممنوع. نقول لا، الشرط الفاسد لا يبطل العقد ولكنه يبطل، أما الشرطان الفاسدان إذا اجتمعا يبطلان العقد، على سنن قول القائل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. فالشرط الفاسد الواحد فساده لا يقوى على إبطال البيع، فإذا اجتمع معه أخوه الفاسد قويا فأبطل البيع. ومن صور هذا أيضا أن يشترط منعه من تصرفين من تصرفات الملاك المطلقة، يعني أنا سأذكر لكم المثال حتى تقرب الصورة لكم. قال له أبيعك بيتي هذا ب100,000 بشرط أن لا تبيعه لزيد من الناس، بشرط أن لا تبيعه لزيد من الناس. وآخر قال أبيعك بيتي هذا بشرط أن لا تبيعه. في فرق بين الأمرين؟ في فرق، لأن هذا منعه من أن يبيعه لزيد، ويستطيع أن يبيعه لخالد ويبيعه لعمر، إذن لم يمنعه من التصرف المطلق بالبيع، فهذا الشرط صحيح. لكن عندما قال أبيعك البيت بشرط أن لا تبيعه، هذا الشرط فاسد، لأنه يمنعه من تصرف مطلق من تصرفات الملاك. المالك يستطيع أن يبيعه وما يستطيع يا أخوة؟ يستطيع، وهذا يقول له لا تبيع مطلقا. طيب قال أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تهبه لزيد، هذا جائز على الصحيح. لكن قال أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تهبه، فهذا الشرط باطل. فإذا قال له أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه وأن لا تهبه، فهذان شرطان فاسدان فيبطل البيع، فيبطل البيع. وقيل معنى الشرطين في بيع ما تقدم في البيعتين في بيعة، بأن يذكر للسلعة ثمنين مختلفين وينعقد العقد قبل الجزم بواحد منهما. وعليه فيكون معنى هذه الجملة هو معنى البيعتين في بيعة. وقيل المراد بالشرطين هنا اشتراط عقدين في عقد، فالمقصود بالشرطين العقدان، أن يشترط عقدا في عقد، وهذه من الصور التي تكلمنا عنها في البيعتين في بيعة. والأقرب والله أعلم في تفسير الشرطين في بيع هو القول بالنهي عن اجتماع شرطين فاسدين في عقد، لأن الشروط الصحيحة لا فرق بين انفرادها واجتماعها، لا يوجد مبطل، ما دام أنه صحيح فهو صحيح. أما الشروط الفاسدة فهي التي يمكن أن يكون هناك فرق بين الشرط والشرطين. ولا ربح ما لم يضمن، أي لا يجوز للإنسان أن يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك لأنه لا يضمنه. يعني جاء شخص إلى صاحب المحل وقال أريد أن أشتري منك يعني كيس إسمنت وهو ليس عنده، انتهى الإسمنت الذي عنده لكنه عند جاره، فقال طيب أبيعك بعشرة، قال قبلت، قال انتظر لحظة، وذهب إلى جاره وجاب الإسمنت وباعه. بعضهم يذهب إلى جاره حتى ما يحاسب، يقول نتحاسب بعدين ويأتي ويبيع. هذا لا يجوز، لأن الإسمنت عند بيعه له لم يدخل في ضمانه. لو فرضنا يا إخوة أنه نزل مطر وأتلف أكياس الإسمنت، من الذي يضمن؟ يضمن صاحب المحل الأول، أما هذا الرجل فلا يضمن شيئا، فيكون ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن، وهذا لا يجوز. وكذلك بيع الصيد قبل صيده، بعض الناس الآن يعرف بالصيد، إما صيد بري أو صيد بحري، فيأتي بعض الناس له وهو نازل يصيد قال اشتري منك الصيد اليوم بمئة، قال بعتك. هذا لا يجوز لوجوه كثيرة، لكن منها أنه لم يضمنه فكيف يربح فيه؟ طبعا الجهالة واضحة هنا. ولا بيع ما ليس عندك، أي لا يحل بيع ما لم يملكه البائع، وهذا له علة أنه لا يضمنه ولا يقدر على تسليمه، لا يضمنه ولا يقدر على تسليمه، فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نعم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده، عن الثقة عنده، قال يحيى أخبرني مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن ماجه وأبو داود من طريق مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب، وهذا يضعف الحديث لأن الراوي عن مالك، لأن من روى عنه مالك رحمه الله مجهول، وبعض أهل العلم يرى أنه يصححه اعتمادا على مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن الصحيح أن الإسناد هنا منقطع من جهة عدم العلم بالراوي، لا سيما أنه جاء في رواية لابن ماجه التصريح بالراوي وهو ضعيف، ولذلك ذكر الإمام أحمد أنه ضعيف من جميع وجوهه، أنه ضعيف من جميع وجوهه. والعربان، ويقال له العربون، وهو المشتهر اليوم، يقولون عربون. العربان هو العربون، وله صورتان عند أهل العلم، صورة جائزة وصورة محرمة عند بعضهم، أعني أنها محرمة. أما الصورة الأولى فأن يشتري المشتري السلعة ويعطي بائعها مبلغا من الثمن على أنه إن تم البيع فهو جزء من الثمن، وإن لم يتم البيع يرد إلى المشتري. اشترى أرض ب100,000 ولم يعطه القيمة، لكن أعطاه 10,000، قال على أني إذا وفيت القيمة فهذه من القيمة فأعطيك 90,000 معها، وإذا لم أستطع أن أتم البيع ترد لي 10,000. وهذه جائزة باتفاق العلماء، لأن غاية ما فيها تقديم جزء من الثمن. يقول قائل طيب ما الفائدة إذن ما دام أنه سيسترد المبلغ إذا لم يتم البيع؟ يقولون إثبات الجدية، إثبات أنه جاد في البيع، فيعطيه جزءا من الثمن ليثبت أنه جاد، وهذه الصورة جائزة. والصورة الثانية أن يشتري المشتري السلعة ويعطي البائع جزءا من الثمن على أنه إن أتم البيع فهو جزء من الثمن، هذا واضح، وإن لم يتم البيع فهو للبائع حلال، فهو للبائع حلال. يقول أبيعك هذه الأرض ب100,000، يقول اشتريت ولكن الآن ليس معي المبلغ، أنا أعطيك الآن 10,000 إلى أسبوع، إن استطعت أن أوفر المبلغ إلى أسبوع أعطيك إياه، والعشرة محسوبة من الثمن، وإن لم أستطع فالعشرة حلال لك لا تردها لي. وهذا الغالب في بيع العربون، وهذا قد اختلف العلماء في جوازه وحله للبائع، فذهب الجمهور إلى حرمة هذا، وأنه مال لا يحل للبائع. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، ولأنه من باب أكل المال بالباطل. يقول أنت لم تبعه الأرض كيف تستحل 10,000؟ وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد إلى جوازه، لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف، وليس هذا من أكل المال بالباطل، لأنه في مقابل حبس السلعة. يقولون الآن عندما جاء المشتري وقال أشتري منك الأرض ب100,000 إلى أسبوع حتى أوفر المبلغ، طيب خلال هذا الأسبوع ستحبس السلعة من أجله، ولربما عرض على البائع أكثر من الثمن الذي دفعه المشتري، لكنه لا يبيعها من أجل المشتري. فإذا لم يشتري المشتري يكون فوت عليه، فهذا مال في مقابل وليس من باب أكل أموال الناس بالباطل، بل مقابل أن أحبس لك سلعتي ولا أبيعها لمن يرغب فيها لمدة أسبوع أو 10 أيام، آخذ هذا المبلغ إذا لم تشتري، لأنك فوتت علي مصالح خلال هذه الأيام التي حبست فيها السلعة. وهذا أقرب والله أعلم، أن العربون جائز ويحل للبائع، لأن الحديث الذي فيه النهي ضعيف والأصل الجواز، وهذا فيه مصلحة للطرفين، في مصلحة للمشتري لأن المشتري يرغب في الأرض ويأمل أن يوفر القيمة. فلو قلنا لا يجوز العربون لم ينتظره البائع، يقول له اذهب، إن جاءني زبون أو جاءني من يشتري بعت، وإن جئت أنت تأخذها، فتفوت مصلحة المشتري. وفيها مصلحة للبائع، لأن البائع يخاطر بتأجيل الثمن مع المشتري بفوات مصلحته، ففيه مصلحة. لا، عندما نقول له لا لك أن تأخذ العربون، فإن هذا يعني يكون معاوضة عن هذه المصلحة التي فاتت. ولذلك كما ذكرت، الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم هو جواز بيع العربون. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا وبعد غد إن شاء الله عز وجل ما نستطيع من أحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. نبه الأخوة أن دروس الدورة تستمر غدا الخميس وأيضا الجمعة على الجدول المعلن، بعد الفجر قراءة رسالة ابن القيم، وبعد العصر كتاب التوحيد، وبعد المغرب درس البلوغ، والليلة بعد الصلاة سيجيب الشيخ صالح السحيمي على أسئلة كتاب التوحيد. وجزاكم الله خيرا.